من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان. يروى عن سفيان بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان أنه قال: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: أي بني، قد انقطعت عنك شرائع الصبا، فاختلط بالخير تكن من أهله، ولا تزايله فتبين منه كله، ولا يغرنك من اغتر بالله عز وجل فيك فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك. واعلم أنه يا بني لا يقول أحد في أحد من الخير ما لا يعلم إذا رضي إلا قال فيه مثله من الشر مما ليس فيه إذا سخط. فاستأنس بالوحدة من جلساء السوء تسلم من عواقبهم، ولا تنقل حسن ظني بك إلى غيره. قال سفيان: فما زال كلام أبي لي قبلة أنتقل معها ولا أنتقل عنها، وما شيء أحمد مغبة من قبول من ناصح معروف نصحة. حدث الأصمعي عن رجل من الأنصار قال: قال معاوية لعرابة الأوسي، وكان من سادات المدينة الأجواد المشهورين: بما ست قومك؟ قال: كنت أعطي سائلهم وأعفو عن جاهلهم وأسعى في مصالحهم، فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي، ومن زاد عليه فهو خير مني، ومن قصر عنه فأنا خير منه. قال دابل الشاعر لإبراهيم بن العباس: أريد أن أصحبك إلى خراسان. فقال له إبراهيم: حبذا أنت صاحبا مصحوبا إن كنا على شريطة بشار. قال: وما شريطة بشار؟ قال قوله: أخ خير من آخيت أحمل ثقله، ويحمل عني حين يفدحني ثقلي. أخ إن نبى دهر به كنت دونه، وإن كان كون كان لي ثقة مثلي. أخ ماله لي لست أرهب بخله، ومالي له لا يرهب الدهر من بخلي. قال: ذلك لك ومزية. فاصطحبا. ختاما من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في نفسه من غير منقصه، وذل في غير مسكنه، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا نلتقي في بستان الحكمة.